أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تقديم بعض الجوائز من الشركات، وذلك بشراء سلع معينة من التي تعرض ومن ثم تهدى الجوائز؟ هذه الجوائز يريدون بها الإغراء على أن الناس يشترون منهم ويتركون المحلات الأخرى، فعمل هذه الجوائز لا يجوز ولا يجوز أخذها. إذا أردت أن تشتري سلعة فاشتريها بدون جوائز، سلم ثمنها والحمد لله. نعم.